لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه القراءة التي قرأها علينا فضيلة الدكتور محمد إسماعيل جزاه الله خيرا، نستخلص كثيرا من العبر وكثيرا من الأمور التي تكون عنوانا لهذه الأمة حتى تحرر بيت المقدس، وحتى ينعم الله عز وجل على هذه الأمة بنعمة الخلافة الإسلامية. اللهم عاجلا غير آجل، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام. الإشارة الأولى جاءت في سورة طه، في أول السورة. أول أمر أمر الله عز وجل به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو تكملة لما قلناه في التراويح. قال الله عز وجل لسيدنا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فالعبادة أمر عام جامع، ولكن خصص الله عز وجل بعد ذلك: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فكان أول أمر خاص من رب العالمين تبارك وتعالى لسيدنا موسى أن يقيم الصلاة لذكر الله تبارك وتعالى. ثم عندما ترجع إلى سورة مريم، السورة التي قبلها، بعدما ذكر الله عز وجل الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل، قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر الله عز وجل الصلاة خاصة. الآية التي بعدها مفاجأة، يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف. أول حاجة ضيعوها ولام الله عز وجل هؤلاء القوم عليها خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم عندما ترجع إلى السورة التي قبلها، سورة الإسراء، لأن التي كانت قبلها سورة الكهف ثم سورة الإسراء، تجد إشارة من أعجب ما يمكن في القرآن الكريم في الربط بين ذلك كله وماذا هو العنوان الذي جعله الله عز وجل للأمة الإسلامية، خاصة هذا العنوان الذي إذا تمسكوا به مع إعداد العدة، مع إعداد العدة، فإنهم يحررون بيت المقدس ويتخلصون من هؤلاء الشرذمة الرعاع الأوباش، هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا منا هذه الأرض المباركة. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد. فذكر الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد. فذكر الله عز وجل في أول السورة مسجدين. ثم بعد ذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وبنو إسرائيل الآن، اليهود الآن على مستوى العالم، أمدهم الله عز وجل بمال وبنين لم يكن عندهم قبل ذلك. على مدى التاريخ، عندما تنظر إلى التاريخ وتعمل المناسبة والحصر، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فالذين غرسوا اليهود في أرض بيت المقدس هم النصارى، وخاصة نصارى إنجلترا، وجعلناكم أكثر نفيرا. فإذا جاء وعد الآخرة، الله عز وجل لم يقل يطردوكم، ولكن ذكر عنوان الصلاة لربنا عز وجل، قال عليهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. فذكر الله عز وجل المسجد الحرام في أول السورة، المسجد الأقصى في آخر السورة، ثم بين الميزة التي من أجلها الأمة الإسلامية تكون فوق بني إسرائيل، أن بني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، والأمة الإسلامية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإيه وأقم الصلاة للذكر. والله عز وجل ذكر الأمر الخاص بالصلاة، قال ليتوءوا إيه وجوهكم. فالأمة التي تتغلب على بني إسرائيل هي الأمة التي توضئ الوجه، الأمة التي تتغلب على بني إسرائيل هي الأمة التي تقيم الوجه في المساجد، الأمة التي تتغلب على بني إسرائيل هي الأمة التي تولي الوجه شطر المسجد الحرام. وكل ذلك ذكر الله عز وجل فيه الوجه. يقول الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول أمر ترتب عليه نقل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، نقلت القبلة بعد فضل الله عز وجل بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في سورة البقرة قد نرى تقلب إيه؟ وجهك في السماء فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاها. ثم ذكر الوجه، فولي وجهك شطر الإيه؟ المسجد الحرام. ثم قال للأمة وحيثما كنتم فولوا إيه؟ وجوهكم شطره. هذه الوجوه هي التي تسوء وجوه بني إسرائيل، التي تولي وجهها إيه؟ دائما أبدا شطر المسجد الحرام. وتكرر هذا في جزء في ربع سيقول السفهاء الوجه، ومن حيث خرجت فإيه؟ فولي إيه؟ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. تكرر أكثر من أربع مرات ذكر الوجه عند ذلك. ثم إنه عند الاستعداد للصلاة أول أمر ذكره الله عز وجل الوجه. شفت حتى ليتوءوا إيه؟ وجوهكم. شفت الإشارات التي هنا؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. فأول أمر يكون في الاستعداد للصلاة الوجه. فالوجه الذي يتوء وجوه بني إسرائيل هو الوجه الذي يتوضأ، والوجه الذي يقيم الصلاة في المساجد، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط، يعني الأمة الإسلامية تقيم العدل. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم إيه؟ عند كل مسجد. فإذا هذه الأمة التي تهتم أولا بتذليل هذا الوجه كما نفعل الآن بإذن الله عز وجل في صلاة التراويح، التي تذلل هذا الوجه لله عز وجل في الصلاة، هي الأمة التي تسيء تسوء إيه؟ وجوها إيه؟ بني إسرائيل. شوف اللفظ يا أخوانا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ما قالش ليطردونكم. وهذا إشارة للأمة الإسلامية أن الوقود الأساس عنوان الحضارة، عنوان القوة، عنوان التقدم، عنوان العدل، عنوان المساواة، عنوان الحرية، عنوان العلو على كل الأمم يخرج من هذا المسجد، من المسجد. وأن الأمة الإسلامية تتمسك بهذا المسجد، هل هو المسجد الذي يصدر أصحاب الوجوه المتوضئة التي تقيم وجوهها عند كل مسجد، التي تولي وجهها عند المسجد الحرام إلى كلية الهندسة، هو الذي يصدر هذه الوجوه إلى كليات الطب، هو الذي يصدر هذه الوجوه إلى كليات العلوم، الذي يصدر هذه الوجوه إلى الكليات التي تصنع السلاح الذي تقوم به أمام بني إسرائيل. ثم أجمل الله عز وجل ذلك كله في المكان الذي جمع بين الأمة الإسلامية وذكر التوراة وذكر الإنجيل، في أن عنوان هذه الأمة الصلاة والوجه. يقول الله عز وجل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه ذكر القتال أولا. شوف إيه يسوء إيه وجوهكم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليه؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم علامة هذه الأمة المنصورة. عندما تظهر هذه السيما تعرف أن هذه الأمة هي الأمة المنصورة فيما هم في وجوههم من إيه؟ من أثر الإيه؟ سجود. ذلك مثلهم في التوراة، وهي الآية التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا يعقوب في سفر التكوين، أنه يأتي من الأمة القادمة من يسمى بالأمين، اللهم صل وسلم وبارك على ترجمة الكلمة الأمين، معه قضيب الأدب ومعه القرآن الذي يجعل أمته تقيم وجهها لرب العالمين تبارك وتعالى. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إيه؟ أخرج إيه؟ شطأه. فهذه الوجوه هي الوجوه التي أجمل الله عز وجل صفتها بقوله تبارك وتعالى أفمن يتقي بإيه؟ بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. فهذه الأمة التي توضئ وجوهها وتستقبل المسجد الحرام بوجوهها، والتي تقيم وجوهها عند كل مسجد مع إعداد العدة بقول الله عز وجل وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الأمة المتوضئة التي سيماها في وجوهها من أثر السجود هي التي ينطبق عليها قول الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء إيه؟ وجوهكم. عرفتم يا أخوانا الإشارة ليه قال ليسوء وجوهكم؟ واضحة يا أخوانا ولا مش واضحة؟ ولذلك ربنا عز وجل يقول، وديت من الحاجات اللي تميز بها الإمام ابن جرير الطبري نختم بها عن غيره من الأئمة واعتراض ابن كثير عليه ليس له وجه، قول الله تبارك وتعالى بعد ذكر قول الله عز وجل وقالت اليهود ليست الإيه؟ نصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بعد ما بيتفرغوا من الأمة الإسلامية ليه؟ قبل كده في المواجهة مع الأمة الإسلامية وقالوا كونوا هودا أو نصارى إيه؟ تهتدوا، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه؟ نصارى. بعد ما يتفرغوا من الأمة الإسلامية بعد كده وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود إيه؟ بعدها على طول إن النصارى بيقولوا ليست اليهود إيه؟ على شيء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى إيه؟ في خرابها. يقول الإمام ابن جرير الطبري فيها ثلاث أقوال. القول الأولاني المشركون الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وراح للمدينة، صح؟ ويقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من إيه؟ من آمن بالله، ف يعني ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه محمد وأصحابه وسعى في خرابها بأنها لا تعمر بالإيه؟ بالصلاة. وقال هذا القول ضعيف، لأنها لابد أن يحمل القول على ظاهره قبل أن تذهب إلى التأويل. ظاهره أنهم فعلا يخربون المساجد، يخربوا فعلا المساجد على الحقيقة. القول الثاني النصارى مع بخت نصر عندما اجتمع مع بخت نصر الفارسي ضد اليهود في فترة بخت نصر. القول الثالث النصارى بمفردهم عندما منعوا اليهود أن يصلوا في المسجد الأقصى، ثم جاء بعد ذلك المسلمون وفتحوا المسجد الإيه؟ الأقصى، فكانوا يجعلون المسجد الأقصى مزبلة ومنعوا أن يذكر فيه اسمه اسم الله عز وجل في المسجد الأقصى وجعلوه خرابا على الحقيقة ولا لا؟ فعندما تنظر إلى هذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها مع قول الله عز وجل وقالت النصارى ليست اليهود إيه؟ على شيء، وبعدها قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله إيه؟ ولدا، وأن من زرع اليهود في فلسطين هم إنجلترا النصرانية مع قول الله عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إيه؟ أكثر إيه؟ نفيرة، وهم نصارى أوروبا وأغلب نصارى الأمريكتين وأغلب كفرة الأرض مستعدون أن ينفروا من أجل الحفاظ على الكيان الإسرائيلي اليهودي هذا أكثر نكيرة. الله عز وجل قال هم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها إيه هو سعى إيه في خرابها. البشارة للأمة الإسلامية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا إيه إلا إيه خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم على يد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كثر النفير مع بني إسرائيل وإن كثر المغيث لهم إلا أن هذه الأمة إذا حققت تمسكها بالمساجد يسوء وجوهكم. الأمة التي تولي وجهها سطر المسجد الحرام هي التي تحرر بيت المقدس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمة أمة متوضئة، أمة موجهة وجهها لله عز وجل، أمة تقيم وجهها عند كل مسجد حتى تتحقق لها هذه البشارة ليسوء وجوهكم وليدخلوا الإيه المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا المسجد كما أدخلنا إياه أول مرة، ولنتبر بني إسرائيل كما علوا إيه تكبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير. ولكم بشرى يا إخوانا، كان في القنوات الفضائية وكان في خلافات شديدة بين من يسمى هم مسلمين الليبرالية والعلمانية والإسلاميين. هذه الخلافات أبشركم أنا بروح للقناة الفضائية، هذه الخلافات في اتفاق على أنها تمحى حتى نوحد جهودنا لهذا العدو الواضح البين. فهذه بشرى للأمة الإسلامية أنها في سبيل الاتحاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، وجزاكم الله خيرا.